أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا صدق الله.